قوم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من الخلاصة من خلاصة الكافية الشافية ألفية بن مالك رحمه الله تعالى، حتى وصلنا إلى باب إعمال اسم الفاعل. إعمال اسم الفاعل دخلنا في الملحقات بالأفعال في العمل، هي أساسا سبعة أبواب، لكن المصنف يذكر معظمها، ومن جملة ذلك اسم الفاعل واسم المفعول، وهما المذكوران في هذا الباب. وقد أخذنا فيما مضى تعريف اسم الفاعل وكذلك أيضا وعمله، وأنه يعمل عمل الفعل كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عم فيه بمعزل ولي استفهاما وحرف ندا ونفيا وجاء صفة أو مسندا، يعني أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشرطين، بشرط أن لا يكون بمعنى الماضي بل هو بمعنى الحالي أو الاستقبال، ثم بشرط الاعتماد، والاعتماد يكون على هذه الأشياء التي ذكرها، هو لي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو جاء مسندا، خمسة أشياء وبالتفصيل تزيد، هذه هي الاعتماد. وهذا كله بما إذا كان مجردا من أل، وأما إذا كان محلا بأل فإنه يعمل مطلقا، وإن يكون صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي مرضي إعماله في ثلاثة أحوال، يعني في الحالي والاستقبال والماضي. ثم بعد ذلك ذكر أشياء تعمل عمل اسم الفاعل مع اسم الفاعل، إلا أنها صيغ مبالغة، فعال نوم فعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل، وفي فاعل قل ذا وفاعل خمسة أوزان أو خمسة صيغ، فعال مفعال فعول، هذه الثلاثة هي خمستها كلها تدل على الكثرة على المبالغة، لكن هذه الثلاثة بكثرة تعمل، كثرة تعمل، واثنان منها وصيغتان واثنتان منها تعمل بقلة، وذلك قوله وفي فعيل قلد وفعيل، فعيل بالياء وفعيل، يعني هذه هي التي تلحق باسم الفاعل. ثم الدرس الجديد نبدأ من هنا، وهو قوله وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. هذا البيت الغرض منه أوساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن عمل اسم الفاعل الذي اشترطنا له شروطا فيما مضى أو لم نشترط له إنما عمله جائز، يجوز لك أن تعمله كما مضى كما مضت الأمثلة، ويجوز أن تضيفه إلى ذلك المفعول. ولذلك قال وانصب بذي الإعمال، أي باسم الفاعل الذي تم شروط عمله انصب به. أمضرب ضارب الزيداني، ضارب ضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا، انصب بذي الإعمال. تلوا أي الذي يليه وليس منصولا عنه، تلوا واخفضي وإن شئت خفضته بالإضافة، يعني تقول هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، هذا ضارب زيد بالإضافة الآن أو غدا، يعني إذا تكاملت الشروط أو توفرت الشروط ماذا فعمل جائز وليس لازما حتما، وإنما هو جائز، إن شئت عملته فنصبت تلوه وإن شئت خفضته بالإضافة إليه فهو مستوي الأمرين، نصب بذي الأعمال واخفضي جائز لك. ثم هو إما أن يكون متعديا إلى مفعول واحد مثل كمثال الذي ذكرناه، هذا ضارب زيد ضارب زيدا، أو يتعدى إلى اثنين، ففي هذه الحالة فيما إذا تعدى إلى اثنين أو ثلاثة في هذه الحالة ماذا تعمل؟ يجوز لك في المفعول الأول أن تنصبه وتجره بالإضافة، وبعد ذلك لا يجوز إلا النصب فقط، أي ما عدا المفعول الأول لا يجوز إلا النصب فقط. هذا معطي زيد درهما، هذا معطي زيدا درهما، هذا إعمال، هذا معطي زيدا درهما نصب مفعولين وهو مستوفي الشروط لأنه مسند خبر، وبالتالي عملناه هذا معطي زيد معطي زيدا درهما. وإن شئت قلت معطي زيد درهما، انصب بذي الإعمال تلوا واخفي بها الخفض والنصب جائز، وهو لنصب ما سواه أي ما سوى الذي أضيف إليه مقتض أي طالب، لا يجوز في المفعول الثاني إلا النصب فقط. فلا فتقول هذا معطي زيد درهما، تجر الأول بالإضافة وتنصب الثاني وجوبا، ولا تقول هذا معطي زيد درهم، ما في، لأن الثاني الجر لا وجه له، لا داعي له أو لا طالب له في الجر. إذن وهو لنصب، وهو أي اسم الفاعل الذي خفض أو نصب لنصب ما سواه، والمقصود منه الخافض الذي أضيف إلى مفعوله الأول وجره بالإضافة لنصب ما سواه مبتدئ أي ما عداه كله ينصب، سواء كان متعديا اثنين كهذا المثال، وكذلك أيضا إذا تعدى إلى ذلك أعلمت زيدا عمرا بكرا إلى آخره، فمثل هذه كلها تكون يعني منصوبة إلا الأول. قال وإعراب البيت وانصب العاطفة انصف على الأمر المبني على السكون وانصب وفاعله ضمير مستدر وجوما تدر أنت وانصب بذي الإعمال أبوار جر ذي اسم مجرور اسم إشارة بذي لا بصاحب الإعمال، يعني ذي اسم إشارة اسم الله مضاف بالباء مجرور بالباء لأنه من الأسماء الستة التي رفوها بالواو ونصوها بالألف وجرها بالياء، ذي مضاف الإعمال مضاف لمجرور علامة جدة ظاهرة بذي الإعمال جار متعلق ينصب تلوا مفعول به منصوب ينصب ينصب تلوا واخفي ضيع الواحد يأخذ على أمر المولي يسكن مقدرة من عام داشت أو محركة القافية أو وقف أو التقفية اخفي هو اخفيض أصله لكن هنا جرة للتقفية اخفي ضيع وفاعله ضمن تدر وأنت واخفي ضيع ايش ومفعوله محذوف بدلالة ما قبله واخفض تلوى. وعلى قول من يقول إن التنازع يقع في المتوسط يعني وهو مذهب من مالك، قلنا لما نضع لنا في باب التنازع ماذا قال؟ إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد من العمل قبل شرط أن يكون متنازعان متقدمين على مفعول، وهنا وانصب بذي الإعمال تلوى هذا هو المفعول، واخفضي يطلبه أيضا على مذهب مالك لا يكون وإنما يكون يقدر له مفعول واخفض تلوى. وعلى مذهب من يرى إعمال أو تنازع متوسط لمتوسط فعلى يقول له تنازعه العاملان واخفضي، وهو الواو استنافية هو أو عاطفة هو وهو بسكون الواو، وهذه لغة وليست ضرورة الوزن، يعني هو وهي لغاتها أنها إذا قرنت بالعاطف أو بما قبلها من المتحرك يجوز تسكينها، وهي وهو وهو ولا نقول ضرورة إنما هو لغة إذا كان قبله عاطف، وهو وهو وهو ده متعين للوزن ما يجوز أن نقول وهو الوزن كثير، وهو مبتدأ وهي مذكر مفرد معلي الرجل مبتدأ لنصب اللام عرف الدين نصب مجرور باللام نصب مضاف ما سواه ما اسم موصول مضاف اليه في محل جر سواه سوى مصدر ظرفيه متعلق بواجبات لوقوع صله، وهو لنصب ما سواه لنصب الذي سواه سوى مضاف له مضاف اليه مقتضي خبر لهو مقتضي، وهذا مقتضي خبر مرفوع على مضمه مقدره على الياء المهزوزه في الساكنين هو مقتضي، وأما الياء الموجودة فهذه لإشباع وليست هي الياء المهزوزة، وبعضهم يقول هي عادة، وإلا فهو إذا نون الاسم منقوص يعني تحذف يحذف آخره الواو أو الياء بسبب التنوين، التنوين والواو ساكنة فالتقى ساكن وحذف، لكن هنا عاد أو نقول هذه ليست هي الياء المحذوفة وإنما هذه ياء الإشباع أخرى، وهو اللي نسمع سواه مقتضي، والجملة ومبتدا والخبر جملة مستأنفة ومعطوفة. قال ويقول الشارع يجوز في اسم الفاعل العامل العامل، واسم الفاعل يعمل كما سبق لكم بشروط، فلذلك قيل العامل، وأما غير العامل فلا كلام له. واسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول إلى ما يليه، أما إذا فصل عنه فلا يضاف، لأنه لا يفصل به لأن مضاف ومضاف إليه القاعدة تمنع، يعني العارة ما تستعمل هذا. فإذا لما يليه إذا كان يليه هذا يعمل ظاهر، ونصبه له فتقول هذا ضارب زيد ضارب زيدا ضارب زيد بالإضافة، تركت العمل وأضفته، وضارب زيدا أعملته. لماذا؟ لوجود الشروط أو لتوافر الشروط، لأن شرطه أن يكون بمعنى العلة والاستقبال، أو وأن يكون معتمدا، واعتمد هنا على المبتدأ ما سبق. فإن كان له مفعولان أو أكثر كذلك وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر، لا يجوز نصب جر الاثنين، لا تجرهما، بل أضف إلى أولهما والآخر ماذا؟ والآخر تجر تنصبه على مفعولية، فتقول هذا معطي زيد درهما، هذا معطي زيد درهما، هذا معطي زيد درهما، ومعطي درهم زيدا، يجوز هذا، هذا معطي، سواء كان انسب تلوا وهو لنسمع سواء مبتديا، سواء كان مفعول الأول أو الثاني. أعطيت زيدا درهما، هذا يقال له إيش؟ الأول هو المفعول الأول زيدا، الآخر يسمى هو المفعول الأول، والثاني مفعولا ثاني، ولو عكسناه معنا وعلى هذا، هذا إيه؟ أعطيت درهما زيدا وعلى هذا الإعراب، لأن الأول أخذ والثاني مأخذ، وهنا العكس، الثاني هو الأخذ والأول هو، فيجوز لك أن تستعمل الاثنين، هذا معطي زيد درهما، وإن شئت قلت هذا معطي درهم زيدا، وإن شئت قلت نصبت الاثنين فتقول هذا معطي زيدا درهما، أو هذا معطي درهما زيدا. فهذا هو وجه ما ذكر. والحاصل إن هذا البيت تضمن أن اسم الفاعل المستوفي الشروط يجوز عمله، سواء كان له مفعول واحد أو أكثر من مفعول واحد، يجوز عمله إيش؟ ينسبه، ينسب الاثنين أو ينسب الواحد، ويجوز أيضا إضافته وخفضه إلى ما إيه؟ إلى المفعول الذي يليه، وما عدا ذلك تنصبه. هذا هو خلاصة معنى البيت. ثم قال وجرر أو انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه وما لم منه. وهذه أيضا مسألة مرتبطة بما سبق، وهو هذا الذي ذكرناه بالنسبة لمفعوله، يضاف إليه وإن شئت ينصب وإن شئت تضيف إلى الأول واجتماع سواه. وهناك تابع من البدل والنعت في البيان، مثلا تابع يجي بعده، هذا التابع ما حكمه؟ بينه في هذا البيت. التابع الذي يتبع مفعول لاسم الفاعل، مفعول اسم الفاعل سواء كان عاملا أو مضافا إليه أو لم يعمل، ماذا حكمه؟ يقول وانصب بذي الإعمال تلوا، إذا عمل اسم الفاعل ونصب مفعوله وجاء بعده معطوف تابع معطوف أو بدل أو معطوف بيان، ماذا؟ تنصبه وجوبا، لأنه لا, لا, لا داعي لجره، فتقول هذا ضارب زي هذا ضارب زيدا وعمرا زوبا، عمرا هو التابع، تلوا أي تابعا الذي يجب، وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي بذي الإعمال تلوا واخفضي، وانصب بذي الإعمال تلوا أي الذي يليه واخفضي إجالة وجرر أو ينصب، وجرر أو ينصب تابعا الذي انخفض، يعني معناه أن اسم الفاعل إذا أضيف إلى مفعوله على قاعدة التي مرت في البيت السابق فجاء تابع بعده، إن شئت نصبته على المحل وإن شئت خفضته على اللفظ، فتقول هذا ضارب زيد وعمر، هذا ضارب زيد وعمرا. أيوة تنصبه وتخفضه. ما وجه الجر؟ هذا عطف على اللفظ ضارب زيد. وما وجه النصب؟ على المحل، لأن ضارب زيد زيد هذا مفعول محله نصب، وإنما جر بإضافة إليه. والثاني ما له داعي لهذا، فلذلك يجوز فيه الوجهان، إن شئت خفضته وإن شئت نصبت التالية. وانصب بذي الإعمال أي للإسم الفاعل الذي عمله، يعني معناه وانصب بذي الإعمال تلوى وجرور، وجرور أو ينصب تابعا الذي انخفض. إذا تبع المخفوض من مفعول اسم الفاعل ماذا تعمل؟ إن شئت خفضت وإن شئت نصبت. وماذا قال بعده؟ وجرور وانصب وجرور، قال وجرور أو انصب تابعا الذي انخفض. وكمبتغي جاه وما لما النهاد، هذا مثال كمبتغي جاه، هذا مبتغي اسم فاعل، مبتغي اسم فاعل يعمل وعمل فعلي، هذا مبتغي جاه ومالا. إذن ماذا يبتغي؟ يطلب مالا وجاها، نحله معناه. فإذا عملت ذلك وقلت يعني خفضته وقلت ماذا؟ هذا مبتغي جاه ومالا، وإن شئت قلت مبتغي جاه ومال أتبعته باللفظ، وإن شئت نصبت الثانية. وأما إذا لم يعمل فهو منصوب، فتقول إيه؟ هذا مبتغي جاها ومالا، هذا عدم عملي، عدم خفضي بالإضافة. يقول هنا وجرور أو ينصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض، كمبتغي جاه ومال، كمبتغي جاه ومال. الخفض على اللفظ تبعه باللفظ، والنصب على المحل. يقول وجرور العواطف الاستنافية، العواطف وجرور في أجرور في على أمر من يحسب فاعله وضمير أنت وأنت بذي الأوان. وجرور أو ينصب أو حرف عطف مبنية لسكون على الواو مكسورة لالتقاء الساكنين، وكانت كثرة لأن الأصل في التخلص. أو وانصب بذيل إيه وجرور أو ينصب، ينصب فعل أمر فاعل أنت معطوف، ينصب إيه وجرور أو ينصب تابع الذي انخفض، تابع مفعول به تنازعه العاملان قبله، وهذا مستوفي الشروط عند ابن مالك تقدم، فتنازعه. تابع مضاف الذي اسم موصول مضاف اليه، انخفض فعل وفاعل والجمله صيغه الموصول لا محل من الاعراب. تابع الذي انخفض كمبتغي جاه، الكاف حرف جر، مبتغي جاه وما لم نهض مجرور بالكاف محقي، لان مرادنا لفظه لا معناه. وان شئت تفصيل الاعراب تقول ايه مبتغي خبر مبتدع محذوف، اي هذا مبتغي جاه، مبتغي مضاف جاه مضاف اليه، ومالا معطوف تبيعه منصوب تبيعه على المحل. من نهض من نهض، مبتغي جاه ومالا من نهض، من نهض هذا فاعل مرفوع محل رفع بمبتغي، بمبتغي. ويحتمل ان يكون من نهض مبتدا مؤخرا ومبتغي جاه خبرا مقدما، وعلى ذلك هو مسند ما يحتاج الى مبتدا. قال ومن نهض، قال يجوز كتاب اسمه كتاب معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر، يجوز الجر والنصب حالتان، نحو هذا ضارب زيد وعمر باللفظ، عطف على لفظ وعمرا عطف على محله، لأن محل زيد كان نصبا وإنما خفضه الإضافة، فالجر مراعاة للفظ والنصب على إصدار فعل. وهذا هو المشهور أن نصبه بالعطف على المحل، لكن يصححون أن نصبه بعامل مقدر ويبتغي مالا. وأنا شخصيا ما أحب هذا، لأن ظاهر الكلام والأصول العربي انتهى كمقصدين، مبتغي جاهل ومالا، هذا ضارب زيد وعمرا، عمرا الذي قبله محله منصوب، فلماذا لا ننفع بأنفسنا؟ ويقول الصحيح أي من هذا التعليل قالوا أنه منصوب فعل محذوف، عدم التقدير أولى من التقدير، هذا أيسر وأسهل على المبتدئ. وهم يقولون المشهور أنه معطوف، والصحيح أنه ليس معطوفا وإنما هو منصوب بفعل مقدر، أي عدم التقدير أولى من التقدير، فهذا يعني مما وإن حبذوه لا يعجبه. قال ماذا؟ والنصب على إدمار فعل وهو الصحيح، والتقدير ويضرب عمره بعيد هذا التقدير، أو مراعاة لمحل المخوض وهذا وهو المشهور، والمشهور هو الصحيح. ولماذا يقول التقدير على الصحيح؟ أنا صحيح وهذا هو المشهور. وقد روي بالوجهين قوله في اللغة العربية، وجد إيش؟ استعمال الوجهين، العطف على اللفظ والعطف على المحل، أو نقول إيه؟ النصب على بعام المقدر كما قال هنا. يقول ماذا قال؟ الواهب المئات الرجال وعبدها عودا تزجى بينها أطفالها. الواهب المئات يهاب إيش؟ مئة من الإبل يعني. الواهب المئات الرجال وعبدها، وعبدها وعبدها، هذا معنى الشاهد. الهجان معناها بيض، بيض، والبيض هذا أشرف أموالهم عندهم أشرف الإبل. يقول الواهب مئات الهجان وعبدها وعبدها، أي يهب مئة إبل بيض والرعاة معهم عبيد عبدها وعبدها، يعني يمدحه بالسخاء والجود. قال ماذا؟ عوذا تزجى بينها أطفالها، حال كونها عوذا جمع عائر، الناقة الحديثة الولادة تسمى عائر، وعوذ جمع عائر، يعني معناه أن تلك المئة كلها معها أطفالها، هذا السخاء مبالغ. فالحاصل نحن يعجبنا يعني لفظه ولا وبعده ما يكون صادقا ما يكون كاذبا. قال ماذا؟ وتزجى بينها أطفالها، أي تساق بين تلك المئة أطفالها أي أولادها. والشاهد عبدها وعبدها، روي بالوجهين، يعني الواهب المئات، الواهب المئات، واهب اسم فاعل وأضيف إلى ما بعد المفعول، ما قال الواهب المئات، قال الواهب المئات، وعبدها بالجر عطف عليه. وأما عبدها كما قالوا أنه مفعول في المضارع، أو نقول نحن يعني معطوف على المئات لفظا بنصب عبدي وجره. وقال الآخر شاهد ثاني، هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون من مخراط؟ هل أنت، وهل يقول لهم دينار، هذا ليس دينار هذا ولكنه في ثورها، هل أنت دينار اسم رجل، هل أنت تبعث دينار أو عبد الرب لقضاء حاجتنا أم لا؟ يسألوا عن هذا. وبعث الدينار أيضا يقضي الحاجة، ليس كذلك؟ الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن تبعث دينارا لقضاء حاجتنا، ولا يريد ذلك، إنما يريد رجلا اسمه دينار. هل أنت باعث دينار، هذا معنى الشاهد، ولحاجتنا وعبد رب وعبد رب اثنين، وتبعث هذا وهذا، وعبد رب معطوف على لفظ دينار لأن باعث مفاعل أضيف إليه، وعبد رب هذا معطوف بالنصب على الوجهين السابقين، إما كما يقولنا الصحيح وأنه مفعول في فعل معذور وتبعث قدره، أو معطوف بجر على المحل، وهذا هو الأيسر. قال بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إدمار فعل، والتقدير أو تبعث عبد رد، هذا هكذا قالوا. على كل حال المسألة واضحة، وذلك أن اسم الفاعل خلاصته أن اسم الفاعل ويعني إذا خفض بالإضافة فتابعه إن شئت تجره وإن شئت تنصبه، تجره على مراعاة اللفظ، تنصبه على ما قالوا في المقدر. ونحن نقول أيسر المشهور أنه عطف على المحل، وانتهت المشكلة. قال هذا الذي سبق لنا من أول الباب إلى الآن حكم اسم الفاعل، حكم اسم الفاعل، اسم الفاعل وهذا حكمه بالتفصيل والأمثلة، وانتهينا عنه. واسم مفعول ما حكمه وما دور العمل فيه، يريد أن يريده هنا لأن الباب معقول الاثنين، اسم الفاعل واسم مفعول. وهنا يقول وكل ما قرر الاسم الفاعل وأعطاه اسم مفعول بلا تفاضل، وكل ما سبق لك من أحكام اسم الفاعل بالشروط والقيود والمعنى يعطى الاسم المفعول. فإذا كان اسم مفعول بالمعنى الحالي أو الاستقبال واعتمد على واحد من الخمسة الماضية أو الستة الماضية يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، وإذا كان صلة أل يعمل مطلقا. وهذا هو الذي سبق حكم اسم الفاعل. ولكنه يختلف. اسم الفاعل بمعنى الفعل المبني لفاعل وهو مجهول، وأما هذا فيختلف معناه لأنه مأخوذ من اسمه من الفعل المبني لمجهول. ولذلك قال يعني وكل ما قرر اسم الفاعل وأوطأ اسم مفعول بلا تفاضل، ما في زيادة ولا نقص، بلا تفاضل بينهما. فلذلك قال لما كان هناك تفاضل في المعنى واختلاف بينه بقوله فهو كفعل، فهو كفيل صيغة للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي، يعني لكنه يختلف في المعنى. الشروط والعمل هذه سبقت، وعدم الشروط كله سواء اسم الفاعل اسم المفعول، لكنه يختلف في المعنى لأن اسم الفاعل بمعنى الفعل المبني للفاعل وارد كمعنى يضرب، وأما هذا يختلف عن ذلك. ولذلك فهو أي اسم مفعول كفعل صيغة للمفعول أي بنية للمفعول. إذن مضروب هذا اسم الفاعل صيغته، مضروب صيغة اسم المفعول، وهو بمعنى يضرب وليس يضرب، بمعنى يضرب. ولذلك صيغة للمفعول في معناه. ثم مثل ذلك المعطى كفافا يكتفي، كالمعطى كفافا يكتفي، المعطى اسم مفعول لأعطية وليس لأعطاء. وعمل في كفافا، في كفافا نصبه كما نصب هناك فيما مضى ضارب زيدا، هذا ينصب مثله لكن معناه كيعطى، فالمعطى كفافا كقولك الذي أعطي كفافا يكتفي، يكتفي هذا أي يكتفي ما أعطيه، ومثال تماما من تمام المثال. يقول وكل ما قرر أي وكل الذي قرر المبتدا، كل مبتدا ما اسم موصول مضاف له، وكل الذي قرر فعل ماضي مغير صيغة والجملة فاعله هو ضمير مستتر والجملة صلة ما، وكل الذي قرر لاسم الفاعل جار متعلق بقرر يعطى، يعطى فعل مضارع مغير الصيغة مبني مغير الصيغة مرفوع لتجري الناصب الجازم على مطرد مقدرة من أنزل التعذر يعطى، ونائب فاعل هو يعطى، هو يعطى اسم مفعول مفعول ثاني لأن أعطى يتعدى إلى مفعولين، الأول صار نائب الفاعل والثاني نصب، اسم مفعول مفعول مفعول ثاني منصوب وعلامة ظاهرة، اسم مضاف مفعول مضاف إليه، اسم مفعول بلا تفاضل، البراءة بن جرير لا زائدة على مذهب البصريين، على مذهب البصريين مزحلق لا مزحلقة أو مزحلفة بالفاء أو بالقاف عن موضعها، لماذا مبالغة أو يعني تحاشيا عن ولائها أو إتباعها حرفا بحرف، أصلها لا بتفاضل، لا بتفاضل هذا هو أصل التركيب. ثم قدمت الباء على لا، قدمت الباء على لا لئلا يتوالي بلا تفاضل، هكذا قال. وأما البصريون هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون يقولون في مثل هذا لا ليست حرفا وإنما هي، وإنما هي اسم بمعنى غير، فعلى إعرابهم نقول الباء حرف جر، لا اسم بمعنى غير مجرور بالباء، وعلامة جزم كن مقدرة من عند حركة سكون الحكاية للا الحرفية لأنها اسم ولكن تشابه شكلها شكلها، فلذلك قلنا مبني معرب بحركات مقدرة من عند هذه سكون الحكاية بلا، لا مضاف على مذهب الكوفيين، لا مضاف يعني تفاضل مضاف لمجرور، وعلى مذهب البصريين الباء ظهر مجرور، لا مزعلفة أصلها لا بكذا لا بتفاضل وتفاضل مجرور بالباء وعلامة كسر ظاهرة، هكذا يختلفون في مثل هذا الإعراب. فهو الفاء رابطة أو الفاء فصيحية، فهو إيش قال المعرب؟ ها؟ ما تكلم. الفاء أو نقول هي سببية عاطفة ويحتمل أن تكون فصيحية، الفاء فاو فصيحة سمي بذلك لأنه صادق. إذا علمت ما سبق وأردت أن تتبين هل هو بمعنى اسم الفاعل أو له معنى آخر فأقول لك هو، يكون قدر هكذا هو معنى المبتدع، فهو كفعل وهو كفيل جار متعلق بخبر، كائن كفعل صيغة فعل ماضي مغير الصيغة مبنية على الفتح ونائب فاعله هو ضمير صدق. صيغة للمفعول متعلق بصيغة في معناه يعني فاعل في معناه متعلق أيضا بصيغة. فهو الأظهر قول الفاعل مؤلف هنا على قدر هذا عربها أنفع حاشية الكتاب هذا هو هذا أنفع حواشيه مختصر وهو عبارة عن اختصار حاشية الصبات الأشمني. الأشمني هذا موسع شرح واسع الأشمني شرح هدية المغاربة فجاء الصبان فحشاه ومن أساليب المأخوذة من الصبان عبارة سالة ثم اختصره على ابن عاكل هذا وابن عاكل أنفع شرح مختصر لكن الأشمني أوسع منه في مسائل كبيرة وهذا هو الذي أخذه من شرح المراد لولا المرادي ما بلغت مرادي هذا قاله الأشمني. فهذه الحاشية أنفعها وفي حاشية السجائي لكنه ما هو نافع مثل هذه هذه مع وجازتها نافعة جدا. فيقول هنا ماذا الفاء والأظهر كون الفاء فصيحية فصيحة أو فصيحية أي إذا أردت كيفية عمل اسم المفعول المستوفي الشروط فهو كفعل ولا يظهر كونها تفريعية يعني عاطفة سببية لأن ما بعدها لم يعلم من الكلية السابقة. وطيب هذا قال في معناه الفسق والحدث والمراد في عمله من إدراك السبب وإرادة المسبب. قال كلمه كفي في معناه كالمعطى الكاف حرف جر المعطى كفافا يفتتي مجرور بكاف محذوف أن المراد أن نعرفه لا معناه وأصله المعطى مبتدا وكفافا مفعول به ويفتتي فعل وفاء الخبر فعل نفي المعطى هكذا أصل إعرابه. الحاصل أن هذين البيتين بيّن بهما الناظم رحمه الله تعالى حكم اسم المفعول وأحالنا على ما سبق لنا من الدراسة من أول الباب إلى الآن وهي التفاصيل التي شرحناها في غضون شرح الأبيات السابقة وهو أنه يعمل بشرط إذا كان كذا ويعمل بدون شرط إذا كان صلة لآن وهكذا فهذا حكم هكذا. ثم قال إلا أنهما يختلفان في المعنى فاسم الفاعل كان بمعنى الفعل المبني للفاعل وأما اسم المفعول فهو بمعنى اسم الفعل المبني للمفعول وعلى هذا نقول فنقول أنه إذا المفعول الأول يعتبر إيش نائب فاعل في هذا في اسم المفعول بخلاف ذاك فإنه كان فاعلا وأما هنا هو المفعول الأول والثاني المفعول الثاني ما يعني يختلف. يقول الشارح رحمه الله جميع ما تقدم في اسم فاعل من أنه هذا هو الذي جميع ما تقدم من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد والاعتماد سبق لنا يعني وولي استفهام له حرف ندا أو نفي له جاصفة أو مستدع هذا هو. قال وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا أي بالاعتماد أي بكونه ماضيا أو مستقبلا أو حالا ثلاثة يثبت الاسم المفعول. ثم قال يثبت الاسم المفعول وإن كان بالألف واللام عامل مطلقا جميع ما تقدم في اسم الفاعل يثبت هذا هو الخبر وما بينهما اعتراض يثبت الاسم المفعول فتقول أمضربني الزيداني الآن أو غدا الحال والاستقبال لأنه قيده بالآن أو غدا أما ضربني الزيدان واعتمد على الاستفهام وهو اسم مفعول فنصب فرفع الزيدان فعمل في الزيدين يعني الزيدان مرفوع على أنه نائب فاعل أو جاء المضروب أبوهما المضروب أبوهما المضروب هذا ما يعتمد ما يشترط أن يكون بمعنى الحال والاستقبال لأن صلة تعال يعمل مطلقا الآن أو غدا أو أمس ولذلك يجعل هنا الثلاثة الآن أو غدا أو أمس هذا متى إذا كان صلة لآل وأما إذا كان مجردا من آل فيعمل في حالتين مضروب الزيدان الآن أو غدا وأما أمس ماشي. وحكم في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول ما هو العمل فيرفع المفعول كما يرفعه فعله فتقول فكما تقول ضرب الزيدان ضرب فعل ماضي مغير الصيغة الزيدان يقول فعل مرفوع فتقول هنا أمضروبني الزيدان الحمد للاستفهام مضروب مبتدع، وسوغ الابتداء من نكرته اعتماد على الاستفهام. الزيداني نائب فاعل مرفوع علامة في الألف لأنه من المثنى الذي رفع بالألف ونصب وجره بالياء، هكذا تعيبه. وإن كان له مفعولان هذا بما كان مفعول، مفعول واحد، رفع أحدهما ونصب الآخر، نحو المعطى كفافا يكتفي، المعطى كفافا يكتفي. إذن يكتفي ليس خبر المبتدا كما عرفت لكم سابقا، وإنما المعطى يتعدى إلى اثنين، أنا ما انتبهت لهذا، المعطى يتعدى إلى اثنين، والمفعول الأول المعطى كفافا هو المفعول الأول، ويكتفي فعل وفاعل والجملة هو المفعول الثاني. المعطى كفافا يكتفي، الذي أعطي كفافا يكتفي. قال فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام، وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفافا المفعول الثاني، إذن إعراب لا زال على الأول. يقول المعطى بمعنى الذي أعطيه، أين نائب فاعله؟ هو المفعول الأول، ضمير مستتر تأثيره هو المعطى، هو وكفافا والمفعول الثاني. وعلى هذا المعطى مبتدا ويكتفي فعل وفاعل جملة في محل الرفع خبر مبتدا. إذن هو عمل بماذا؟ وهو معتمد على ال، وهو كان متعديا الاثنين، فرفع أو فرفع المفعول الأول وهو الضمير المستتر فيه، ونسب المفعول الثاني وهو كفافا. إذن إعراب الأول صحيح. وعلى ماذا؟ إذن خلاصة المسألة أن اسم الفاعل، أن حكم اسم المفعول كحكم اسم الفاعل في المنع والإجاب، يعني سلمنا عنه أو أجبنا له أثبتنا له، هو لا يختلف عنه، وإنما يختلفان في المعنى والعمل، في المعنى والعمل، وهو أن عمل الذات كان الرفع والنصب، وأما هذا لا بد أن يكون مرفوعا الأول لأنه يكون عيب فاعل، وثانيا أن معنى ذات بمعنى الفعل المبني للفاعل، وأما هذا بمعنى الفعل المبني للمفعول. أيضا إلى مسائل متعلقة ومما يخص الثاني على القسم وهو اسم مفعول دون القسم الأول واسم الفاعل، ما بينه بقوله وقد ضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، وقد ضاف ذا دون الأول اسم الفاعل، لا حظ له في هذا، وقد ضاف ذا أي اسم مفعول يضاف إلى ماذا؟ إلى اسم مرتفع، إلى اسم مرفوع في المعنى، إلى اسم مرفوع في المعنى، معنى مرفوع بالمعنى، وأما في اللفظ يجر بالإضافة، ولذلك قال أصله مرفوع في المعنى ولكنه الآن أضيف إليه فجره، مثل فمحمود المقاصد الورع، هذا محمود المقاصد خبر مقدم، الورع مبتدأ مؤخر، أو بالعكس يصير وجهان، فنقول معه مع الشاهد مقصود أصله الورع محمود مقاصده كان مرفوعا، الورع محمود مقاصده، فكان الأصل هكذا، لكن أباحت العرب استعملته بالإضافة أيضا، إذن بدل الرفع نقول محمود المقاصد نجره، الورع مبتدأ مؤخر، أو بالعكس يكون يصح، يعني معنى ذلك أن اسم أن اسم المفعول من خاصيته أنه يضاف إلى مرفوع في المعنى، مرفوع في المعنى يجوز ذلك منه. وقد الإعراب الواو عاطفة، قد حرف تقليل أو تحقيق، وقد يضاف ذا يضاف فعل ماضي مغير صيغة، وذا اسم إشارة في محل الرفع نائب فاعل يا السكون، وذا اسم الإشارة يعود إيش إلى اسم مفعول، إلى اسم جار متعلق يضاف، مرتفع صفة الاسم، معنى منصوب على التمييز أي من حيث المعنى، كمحمود المقاصد الورع، الكاف أرب جرين محمود المقاصد الورع، هذا مجرور بالكاف محكي لأن مرادنا لفظه، وأصل إعرابه محمود المقاصد مبتدأ إليه خبر مقدم، محمود مضاف المقاصد مضاف إليه من إضافة اسم المفعول إلى مفعوله إلى مرفوعه، الورع مبتدأ مؤخر، هكذا كان يجوز أن أضاف، ويقول يجوز في اسم المفعول أن أضاف إلى ما كان مرفوعا به، فنقول في قولك زيد مضروب عبده نائب فاعل مرفوع، يجوز ماذا؟ زيد مضروب العبد أضيف إلى المرفوع وجر به، فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به، ومثله الورع محمود المقاصد مثال النظر. والأصل الورع محمود مقاصده، كان مرفوعا على أنه نائب فاعل ثم جر به بالإضافة، ولا يجوز ذلك اسم عين. هذا قوله وقد أضاف ذا إخراج لاسم الفاعل أو احتراز من اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل لا يضاف، هذه إضافة في اسم الفاعل. فلا تقول مررت برجل ضارب الأبي زيدا، وتريد معنى إيش؟ ضارب الأبي زيدا، وتريد معنى ضارب ضارب أبوه زيدا، يعني مرفوع على الفاعلية، فلا تضيف إليه هذا ما هو مستساغ في العربية، وإنما يضاف اسم الفاعل فقط لا اسم المفعول. قال ولا يجوز ذلك في اسم المفعول في اسم الفاعل أي المتعدي لأكثر من واحد اتفاقا، فإن تعدى اختصارا جاز وإلا فلا، واختاره من وصول غير، والجمهور على المنع مطلقا. ويشهد للجواز قوله من راحم القلب ظلاما والكريم بمناع وإن حرم. من راحم القلب، من راحم القلب هذا منصوب، من راحم القلب أضيف، وهذا شاهد لجواز إضافته إلى مرفوعه، لكن قالوا هذا ممنوع وإنما هو مقصور على السماع فقط. هذا هو خلاصة أو آخر باب اسم الفاعل واسم المفعول، هو ترجمته إعمال اسم الفاعل. وقلنا هذه الترجمة قصيرة تشمل إعمال اسم المفعول أيضا، وهذه الاختصارات يعني يجوز استعماله في اصطلاح البلغاء. النقص في الترجمة والزيادة في المسائل الواردة تحت الباب هذا من مقاصد البلغاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وقال إيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السؤال نتوضأ من ماء البحر، فأجابهم بالزيادة هو الطهور ماؤه، هذا هو الجواب، لكن الحل ميتته هذا زعي، وهذا من مقاصد البلغاء وليس. وأما ما قاله الأصوليون أو البلغاء البلاغيون يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، ليس معناه هكذا، بل المراد أن السائل يسأل وتجيبه بما لا يطابق سؤاله، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. وأما أن تجيبه بمطابق سؤاله ثم تزيد فائدة فهذا من مقاصد البلغاء. وهنا قلنا ترجم لشيء وذكر شيئين، وهذا طيب، زيادة حسنة. أيضا وتقدم لنا أولا إعمال المصدر، وبحثنا يعني في معظم مسائله تمام البحث، ثم انتقلنا إلى إعمال اسم الفاعل واسم المفعول وانتهينا منهما. ثم يريد أن أبين مصنف استطرادا وليس أساسيا أصليا. لماذا؟ لأن أبنية المصادر، بيان أبنية المصادر وأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين ليس من علم النحو، وإنما هو من علم الصرف. ولماذا أورده هنا؟ هذا يقال الاستدراج. الاستدراج عند علماء البديع ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. ما معنى الاستدراج؟ ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. وهذا مناسبته أنه لما بين أن المصدر يعمل وأن اسم فاعل يعمل، والذي يقرأ علم النحو في هذا يقول يا شيخ أنا ما أعرف المصدر ما هو وما هي أوزانه، وكذلك أيضا اسم فاعل وين اسم الفاعل هذا وما هي أوزانه، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة. فأتى ابن مالك بهذين البابين المتتاليين، أبنية المصادر وأبنية أسماء الفاعل المفعول والصفات المشبهة بها، كلها من علم الصرف وليست من علم النحو، وإنما ذكرها هنا استطرادا. قال أبنية المصادر مما يتعين أن نعرفه معرفة أبنية المصادر لأنها متشتتة، وخاصة أبنية الثلاثي لا ضابط لها، وإن قال سيبويه إن لها قياسا وتبعه ابن مالك هنا، قالوا قياس مصدر معدة من ذي ثلاثة كرد رد وفإلى اللازم باب فعل كفرح وفجون وكشلا، هذا تبعا لسيبويه جعل لها ضابط. وأكثر النحويين أو الصرفيين يعترضون يقولون إن مصادر الثلاثي لا قياس لها، وإنما هذه كلها أكثرية فقط، لكن جعلها ضابطا سيبويه وتبعه ابن مالك وهذا أحسن. والحاصل إن معرفة أبنية المصادر كما قلنا حتم مقضي حتم لازم. ومن هنا يأتي سؤال الطالب ويقول أنت تقول أبنية مصادر أبنية أسماء الفاعلين المفعولين وقدمت حكمهما وهذا خطأ في الاستعمال. أولا تبين الأوزان ثم ما يترتب ما يثبت لتلك الأوزان من العمل. فهذا السؤال جوابه هو الذي أجبنا به سابقا إنه إنما أخر ابن مالك أمنية المصادر وأمنية أسماء الفاعلين المفعولين لأنه ذكرهما في غير محله، وإلا فالمفروض لو كان بعلم النحو المفروض أن يقدم أمنية المصادر وأمنية أسماء الفاعلين المفعولين قبل قوله إعمال المصدر وإعمال اسم الفاعل. لكن نجيب بماذا؟ لأنه ذكرهما إتماما بالفائدة استطرادا فأخرهما عن الأصل، والأصل أن يتقدم أن نعرف الأبنية ثم نعرف نبني على ذلك معرفة أحكامهما أحكامها وإعرابها. أبنية المصادر، أبنية جمع بناء أي صيغ المصادر التي نقلت عن العربي أو نقل استعمالها عن العربي. المصادر جمع مصدر، والمصدر الأصل وأي أصله ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل يقول الحريري. وقد تقدم لكم قول ابن مالك قال ايش قاله المفعول المطلق المصدر اسم واسم والزمان من ما دل عليه الفعل كأمر من أمر، وبفعله أو وصنو بمثله أو فعلنا وصن نصير، وكونه أصلا لهذه الانتفاع مع بشهيد هذا الشطر الأخير، وكونه أصلا لهذه الانتفاع يختار ابن مالك أن المصدر هو الأصل، ولذلك سمي مصدرا لصدور المشتقات منه. هذا مذهب البصريين وقلنا أيدهم مالك ومشى عليه والحريري في مرحاته. وأما الكوفيون يرون أن الفعل الأصل والمصدر فرع منه، والظاهر أن من هشام يميل إلى هذا. وعلى كل حال المصدر هو الأصل، ولصدور هذا هو المشهور لصدور المشتقات التسع منه. قال فعل قياس مصدر معدى من ثلاثة كرد رد، يعني يقول فعل وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين قياس مصدر معدى، الفعل المتعدي هذا قياس مصدره، يعني قياس من ذي ثلاثة أي ثلاثي، يعني إذا كان فعل ثلاثيا متعديا فقياس مصدره فعل، ضرب ضربا سواء كان بفعل ضرب ضربا أو بفعل فهم فهما أو بغير ذلك هذا هو، أما فعل فسيأتي له باب. فيقول من ذي ثلاثة كرد ردا رد ردا رد هذا فعل مات، وردا مصدره وهو فعل وزن فعل، يعني ويرابه فعل خبر مقدم قياس مبتدا مؤخر قياس مضاف مصدري قياس مصدرين مصدري مضاف المجرور مصدري مضاف المعدى مضاف المجرور كسر مقدرة من عن قراءة التعذر. من ذي ثلاثة حال كونه يعني مأخوذا أو مشتقا من ذي ثلاثة جار متعلق بعامل بخبر مبتدا مؤخر ذلك كائن من ثلاثة أو حال كونه كائن من ذي ثلاثة ذي مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه من أسماء الستة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذي مضاف ثلاثة مضاف لمجرور كرد رد الكاف وعرو جرد رد المجرور كان محفي، وهذا أصل وليس أصل إعرابي ولكن هذا هو مراد هنا. يقول الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا، نص على ذلك سيبويه في مواضع من كتابه، فتقول رد ردا وضرب ضربا وفهم فهما وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وغير صديق. الصواب أنا مع من قال إمام أهلي إمام الفني سيبويه قال هذا وتبعه ابن مالك وغيره، فنقول هذا قياس مصدر معدى هكذا، وبعضهم يقول لا ينقاس إنما هو سماعي ولكن قال هذا غير صديق. هذا بينا مصدر أو قياس مصدري المتعدي الثلاثي هكذا. ثم بين بعد ذلك يعني مصدر الفعل اللازم يعني من باب فعل إذا كان من باب فعل ويقصر فيه اللزوم، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل. يقول وفعل أي ومصدر قياس أو قياس مصدر فعل اللازم، وفعل اللازم احترز به عن المتعدي لأن المتعدي دخل في النوع الأول، مثلا فهم فعل ولكن مصدره فعل لأنه متعدي. وهنا فعل إذا كان لازما كفرحة يعني بابه فعل، أي قياس باب مصدره أو قياس مصدره نوعه يكون فعالا، فعل فعالا كفرح فرح فرحا، فعل هو لازم ومصدره فعال. وكجون جوي جون، وكشلل شلل شلل شللا شلا. فهذا هذه كلها مصادر قياسية لفعل لازم. قال وإعرابه وفعل مبتدع لأن ما يقصد لفظه مبتدع في معنى رفع مبتدع، اللازم صفة مرفوع فإلى اللازم، بابه مبتدع ثاني، باب مضارع مضاف إليه، فعل خبر مبتدع الثاني، والجملة خبر مبتدع الأول. كفرح يعني من خبر مبتدع كائن، وذلك كائن كفرح. وكجول وكشلل ما تفضل، هذا هو معنى أي يجيء مصدر فإلى اللازم على فعل على فعل قياسا، فإلى اللازم على فعل قياسا، كفرح فرحا، وجوي جوان، وشلت يده شللا، شلت والأكثر شلت أي فسد عروقها وبطل عملها وأصله شللت في الكسر. وفعل اللازم ذلك عدا له فعول في اضطراد كفتا، وهذا بيان انتقال لمسألة أخرى وهو معرفة ماذا فعل مصدر فعل اللازم، فعل اللازم وفعل اللازم. هناك تقدم لنا فعل الفعل المتعدي مطلقا يكون على فعله، وإذا كان لازما فإلى بيناه، بقي فعل اللازم وفعل اللازم وفعل اللازم، لا تقول لازمي هذا صفته، وفعل أي وموزون فعل اللازم خرج متعدي لأننا عرفنا أن قياس مصدر فعل. وفعل اللازم مثل قعد، مثال قعد يقعد له فعول، ولذلك تقول قعود، قعد وعودا، ركع ركوعا، سجد سجودا، كلها فعول له قعود باضطراد أي بقياسية واستمرار الاستعمال باضطراد وليس سمعيا يعني بل هو قياسي، كغدا وهذا مثال، غدا يغدو غدوا، غدا يغدو غدوا هو فعول، غدو اجتمعت الواو مع الواو ساكنة فوجب إدغامها فيها. ثم هذا مقيد بقيود وقد بينها في الأبيات التالية، الأبيات الثلاثة التالية، يقول فعل اللازم قلنا مصدره القياسي فعول باضطراد، لكنه إذا كان هناك داعي أوزان أخرى لا بد أن يتغير، وهذا معنى قوله ما لم يكن مستوجبا فعالا، ما لم يكن ذلك الفعل النزين مصدره بوزن فعال، ما لم يكن مستوجبا فعالا، وسنشرحه في مايل فعال متى يستوجبه سيأتي، فعالا أو فعلانا، فعلان وهو فعل فعلان، يعني فعالا نفر نفارا أو فعلانا جال جولانا أو فدري، أي فأعلم هذه المسألة جملة معترضة، أو فعا أو فعالا أو ما لم يكن مستوجبا فعالا، ثلاثة أوزان، يعني أن فعل اللازم يأتي مصدره باضطراد على فعول إذا خلا عما يدعوه إلى خلاف ذلك، وذلك أن يدل على معنى الشراد نفور فيأتي مصدره على فعال، نفر نفارا، شرد شرادا، وهكذا يكون على ذلك، أو فعلان، وهذا فيما دل على التقلب والجولان، طاف طوفانا، جال جولانا، وهكذا، أو مستوجبا فعالا، ومتى يستوجبه؟ إذا كان يدل على إذا كان يدل على معنى على لدى فعال أو مستوجبا قلنا ما لم يكن مستوجبا فعالا بالكسر أو فعلانا أي بالفتح فدري أو فعالة، فعالة فعل ولا فعل؟ فعل بالضم وفعل. ومتى يستجب ذلك؟ إذا دل على الصوت والصراخ، صرخ صراخا، نعاقا نعاقا، وهكذا يعني يأتي على فعل. يعني معناه إنه يكون على فعول باضطراد ما لم يستوجب غير ذلك. ومتى يستوجب هذه الأفعال؟ يقول فأول، أول وهو قوله فعال، فأول لذي امتناع. إذا دل على امتناع شراج شرج، إذا دل على امتناع يكون على فعال، كأبى، أبى يأبى، هو فعال أبى، يعني إباء فعال. والثاني للذي ابتضى تقلبا، والوزن الثاني هو فعالان، يكون لما دل على التقلب والجولان، فطاف طوفانا وجال جولانا وحال حولانا هكذا تقلبا. للدا فعال، أما فعال يكون إيه؟ لما دل على الداء، لما دل على المرض. للدا فعال أو لصوت، أو لصوت، يعني إذا دل على داء أو صوت يكون على فعال، أو صوت يكون على فعال. أما الداء مثل سعال سعال، زكم زكاما، وهكذا يأتي على فعال. ومشى بطنه مشاء، مثل هذه كلها من باب فعال. وللداب فعال أو لصوت، ما دل على الصوت كذلك أيضا يأتي على فعال، صراخ صراخا، نعب الغراب معابا، نعاق نعاقا، كل هذه تأتي على ماذا؟ على فعال. ثم قال وشمل شمل شمل، وزنا فعل إيه؟ من باب فعل وفعل. وشمل وشمل، وشمل ماذا؟ سيرا وصوتا الفعل كصاد، يعني معناه أن فعل المفتوح يكون مصدره موزونا بوزن فعيل إذا دل على سير أو صوت، صهل صهيلا، وكذلك ذمل ذميلا، بمعنى أسرع كصوتا كصوتا وسيرا وصوتا يفعل كصهل. خلاصة القول هذه الأبيات بيّن بها مصنف رحمه الله تعالى أن فعل اللازم قياس مصدره فعول، أما المتعدي فقد سبق فعول ما لم يكن مستوجبا غير هذا. ومتى يستوجب غير هذا؟ ما هي؟ وزن فعال، ووزن فعلان، ووزن فعال، ووزن فعيل، أربعة أوزان. ومتى يكون مستوجبا وزن فعال؟ إذا دل على الامتناع، على النفار، نفر نفارا، شرد شرادا. ومتى يكون يستوجب فعالان؟ إذا دل على جولان وتحركات، يعني جال جولانا طاب طوفانا، يعني حال حولانا وكذا، يعني أو مستوجبا فعالا للضم. وهذا متى يكون؟ إذا دل على مرض فسعل سعالا، أو صوت فصرخ صراخا، هذا يكون من باب فعال. ثم الفعيل متى يكون لفعل قياسا مصدريا؟ يعني إذا دل على صوت وعلى سير، على إسراع على سير، سار ذمل ذميلا بمعنى أسرع مشى، وكذلك أيضا صهل صهيلا بمعنى صهى. فهذه الأشياء كلها تخرج عن قياس قولنا إن فعل اللازم مصدره فعول إذا لم يكن له داع إلى غير ذلك. وعرفنا أنه متى يكون داع إلى غير ذلك هذه الأشياء فعال فعالان فعال فعيل. يقول الشارح يأتي مصدر فعل اللازم لازمي، فعل اللازم ليس مضافا إليه، انتبهوا لهذا، بعض الناس ما يعرف هذا، يعني يأتي مصدر فعل، فعل هنا أريد به وزن لفظ، ولذلك هو مجرور. يأتي مصدر مضاف وفعل مضاف إليه لأن قصدنا لفظه، ولذلك اللازم مجرور على أنه صفة له. على فعول قياسا، فتقول قعد قعودا وغدا غدوا وبكر بكورا، بمعنى بكر يعني، وأشار بقول ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعالان أو فعال. فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع، كأبى إباء ونفر نفارا وشرد شرادا، وهذا هو المراد بقوله فأول الامتناع. والذي استحق أن يكون مصدره على فعالان هو كل فعل دل على تقلب حركة نحو طاف طوفانا وشال جولانا ونزع نزوانا نزع على أنثاه يعني. وهذا معنى قوله والذي والشاني الذي ابتدى تقلبه. والذي استحق أن يكون مصدره على فعال الضم هو كل فعل دل على داء أو صوت. فمثال الأول داء سعال سعالا وزكم زكاما مبني مفعول هذا من الأفعال التي بنيت المفعول. الأفعال التي بنيت المفعول هي كثيرة كثيرة. وكانت أول كان شيخنا رحمه الله عبد الباسط نظم منها تقريبا 65 فعل. والأبيات التي كتبتها منه كان فيها خلل فتركتها وأنا غيرتها ونظمتها. ثم جاءنا كتاب ابن علان ما شاء الله باب واسع ما عرفنا ذلك ونظمته مرة ثانية رسالة أو جزء مستقلة وشرحتها موجود في تقريبا في الجزء الثاني في الفوائد السمية التي بنيت للمفعول. وبعضها يكون مبني مفعول وبعضها يكون مبني لفظه للمفعول ومعناه صحيح مثل جنة وأغمية هذا مبني صنع عن العرب مبني للمفعول لكن لفظه وأما معناه فهو صحيح. ولذلك العرب ما بعده فاعلا وليس مفعولا نائب فاعل. وبعضهم يعربه على لفظه. قال ماذا ومتى يكون إيه؟ والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل عليه وزكم ومشى بطنه مشاء يعني إسهال. قال ومثال الثاني الثاني هو أن يكون على صوت نعاب الغراب وعابا صح ونعق الراعي معاقا وأزت القدر أزازا. أزت القدر غلط وسمع صوتها. إذا جعلت قدرا على نار وأوقدت النار تحتها تسمع لها صوت هذا هو الأزيز ويقال له أزاز مصدره أزاز. أزت القدر بمعنى غلط أزازا وعال. قال وهذا هو المراد بقوله للداف وعال أو لصوت. وأشار بقوله وشمل وشميل وشمل اثنين سيرا وصوتا لفعيل إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت مع أننا ذكرناه في السابق لكن سمع أيضا عن العرب فعيل. فمثال الأول زمل زميلا هذا سار مسرعا ورحل رحيلا هذا كله رحيل سير. ومثال الثاني وهو ماذا ودل على صوته نعب نعيبا نعب الغراب ونعب نعيبا وأزت الكدر أزيزا أزيز أزاز هذا تجعلنا هناك وهنا أيضا. وصهلت الخيل صهيلا بمعنى صوتت هذا كله يعني ما مضمون البيت الأبيات الأخيرة الأربعة. وهو بيّن لنا أولا بيّن لنا يعني أن مصدر الفعل الثلاثي قياسه فعل المتعد. ويقول أما اللازم من فعل فهو قياسه فعيل. وأما الفعل المتعد اللازم من فعل من المفتوح يكون على فعول باضطراد ما لم يستوجبها إحدى الصيغ التي بعده. وذلك إذا دل على نفار ودل على صوت ودل على التحرك إلى آخر ما يعني ذكره. فهذا هو خلاصة ما درسناه في هذا الباب وهو أبنية المصادر. وإن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من بحث أبنية المصادر وننتقل إلى أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط علينا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.